السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. تتواصل الدورات العلمية في شرح كتب العقيدة، ونحن في الدورة السابعة، وهو الكتاب قبل الأخير، وهو كتاب تقريب التدمرية لعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق مررنا على خمسة كتب، أولها سلم الوصول، ثم القواعد المثلى، ثم الواسطية، وبعدها الطحاوية، وبعد الطحاوية تلخيص الحموية. واليوم أو هذه الليلة بعون الله ننتقل إلى كتاب آخر، وهو كتاب تقريب التدمرية، وأصله هو الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رسالة كتبها أبو العباس ابن تيمية جوابا لسؤال قدم عليه من بلدة تدمر، وتدمر هي بلدة من بلدان الشام سوريا حاليا، في وسط سوريا تسمى تدمر، كذلك حماة التي نسبت إليها الفتوى الحموية أيضا من بلاد الشام. وأبو العباس هو دمشقي، ابن تيمية رحمه الله هو من أهل دمشق، حيث مات في دمشق في قلعة دمشق سنة 28 و700، فهو دمشقي حراني أصلا ومنشأ، ودمشقي يعني سكن ونزل دمشق من بلاد الشام. كتب هذا الجواب عن سؤال ورد إليه عن الكلام في الصفات والقدر، فألف هذه الرسالة مسمى الرسالة التدمرية، وهي موجودة ضمن نوع فتاوى ابن تيمية. قام العلامة ابن عثيمين رحمه الله بتلخيص هذه الرسالة، وسمى ذلك التلخيص تقريب التدمرية، تقريب التدمرية. ويشتمل هذا التقريب على مقدمة فيها أصلان ومثلان، وخاتمة فيها سبع قواعد. الخاتمة مشتملة على سبع قواعد. وأصل الكتاب كما تقدم وهو رسالة التدمرية موجود ومطبوع في جزء مستقل، وأيضا موجود ضمن فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد حضرنا نسخا من هذه الرسالة، يمكن توزيعها على إخوة الطلاب الآن في دقائق يسيرة، ثم نقرأ بعد ذلك. وستكون الطريقة مثل الأسبوع الماضي، قراءة للمتن والإخوة يتابعون الكتاب، ثم التعليق بعد ذلك على ما نقرأ من الرسالة. طيب نبدأ بسم الله، ونقرأ مقدمة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ونعلق حيث يحتاج الأمر إلى تعليق. بسم الله نبدأ، ويقرأ الأخ عثمان، ونعلق كما ذكرنا في مكان أو حيث نحتاج إلى تعليق. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة الإمام أحمد بن صالح البدري رحمه الله تعالى ورفض لشيخنا ولحاضرين العلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى للهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، وترك أمته على مائدة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليه من ربه بيانا كاملا شاملا ما نزل إليه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليه من ربه بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلا وظاهرها وخفيها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناسبهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب وآداب الأكل والشرب والتخلي منهما وآداب النكاح واللباس ودخول المسجد والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك، وما يحتاجون إليه في معاملة الخلق في جد الوالدين وصلة الأرحام وحسن الصحبة والدواء وغير ذلك، وعلمهم كيف يتعاملون بينهم في البيع والشراء والرهن والاتهام والتأجير والاستئجار والهبة والاتهام وغير ذلك، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا من علمه إلا ذكر لنا منه علما. طيب، هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى صفة من صفات الشريعة، وهي الشمول لكل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. فشريعة الإسلام شريعة شاملة تشمل كل شيء، العبادات كذلك العقيدة والمعاملات، فما ترك شيء إلا وفي الشريعة بيانه، حتى آداب الأكل والشرب وآداب قضاء الحاجة وآداب النكاح وأحكام العدة والطلاق وأحكام الهبة والميراث، كل تفاصيل الحياة جاء في الشريعة بيانها. نعم. حتى قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وآتانا منه إلا ذكر لنا منه علما، حيث قال عليه الصلاة والسلام: حرم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. فالطيور الجوارح التي لها مخالب يحرم أكلها، فلا يجوز أكل الصقور ولا الطيور الكواسر التي تصطاد ولها مخالب، هذه لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها وهي حرام. إذن ما من طائر إلا وقد جاء في الشريعة بيان حكمه، أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأحكام هذه الطيور التي تطير في الهواء، لنا من رسول الله فيه علم، لنا فيه علم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل، لقد نهانا أن نلتقي القبلة بغائط أو لون، وذكر تمام الحديث. يعني أثر أبي ذر وحديث سلمان الفارسي، المراد منهما بيان شمول الشريعة، أن الشريعة شاملة وأنها كاملة تتناول كل ما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم. هذا فضلا عن أسس هذه العبادات والأخلاق والمعاملات، وهو ما يعتقده العباد في إلههم ومعبودهم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ينشأ عن ذلك من أحكام الكونية والشرعية المبنية على بالغ الحكمة وغاية الرحمة، فأخذ عن ذلك الصحابة معين صاريا نقيا مبنيا على التوحيد الكامل المتضمن لركنين أداتين نفي وإثبات. فأما الإثبات فهو إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأفعال والصفات والأفعال. التوحيد ينقسم أو له ركنان أساسيان، الإثبات والنفي. إثبات ما يجب لله تعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال داخل في الربوبية، ويمكن إفرادها وهي من الأفعال ومن الصفات، يعني الأفعال هي من الربوبية ومن الصفات، هذا هو الإثبات. أما النفي، وأما النفي فهو نفي مجاركة غير الله تعالى لله بما يجب له، وكذلك نفي النقص عن الله تعالى، نفي النقص عن الله جل وعلا. ومن النقص القول بأن لله تعالى شريكا أو ندا، هذا يقتضي النقص في حق الله جل وعلا. إذا التوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا يتم التوحيد إلا بالنفي وبالإثبات معه. ومضى عليه التابعون له بإحسان ممن أدركوا زمن الصحابة أو جاءوا بعدهم من أئمة الهدى المستحقين لرضا الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كما تقدم، هذه الآية تعتبر دليلا على وجوب اتباع السلف الصالح، لأن الله جل وعلا زكاهم وأخبر أنه رضي عنهم، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اتبعوا المهاجرين والأنصار السابقين أولين من المهاجرين والأنصار، فمن اتبع هؤلاء بإحسان النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه، أو رضي الله عنه ورضي عن الله. من اتبع السلف الصالح، هذه آية نص صريح في اتباع السلف الصالح. ثم قتل قلوبهم عموا عن الحق أو تعاموا عنه فضلوا وأضلوا، عموا يعني لم يبصروا الحق، لأن البصر يطلق على بصر العين وبصر القلب، كما أن العمى عميان، عمى القلب وعمى البصر، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهذا على حقيقته وليس فيه مجاز كما يدعي البعض. يعني أورد بعضهم آية سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فإنه في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قالوا هذه الآية لو لم نقم بالمجاز، إذا من كان في الدنيا ضريرا فهو في الآخرة سيكون أعمى، سيكون أعمى كذلك. الجواب عليه من القرآن: العمى ليس محصورا في عمى البصر، بل إن العمى الحقيقي والعمى الأشد هو عمى القلب، بنص القرآن: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني أن العمى الحقيقي هو عمى القلب، العمل الحقيقي عمى القلب وعمى البصيرة. فعموا عموا عن الحق، أي عمد أبصارهم عن رؤية الحق واتباعه، أو تعاموا بالدعوة العمى أنهم لا يرون الحق ولا يبصرونه. فظلوا وتظلوا قصورا وتقصيرا أو عدوانا وظلما، فأحدثوا في دين الله تعالى ما ليس منه في العقيدة والعبادة والسلوك، وحرقوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، أو كذبوها إن أمكنهم ذلك. وهذا حال أهل الأهواء والبدع، الخلوف يعني بها أهل الأهواء والبدع من الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمعتزلة والمعطلة، هؤلاء كلهم من الخلوف الذين خالفوا معالي السلف الصالح. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقع في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من يعش منكم بعدي فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى أن قال. يعني أن البدع لم تقع في العصر أو صدر الأمة في زمن الصحابة، زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وبداية عهد عثمان لم يكن هناك بدعة، طيلة عهد أبي بكر وعمر لم تكن هناك بدعة إطلاقا، وبداية أو صدرا من خلافة عثمان أيضا كانت الأمة سليمة من البدعة. ظهرت البدعة في أواخر خلافة عثمان، ظهر الخوارج خرجوا على عثمان وظهر السبعية وجاء في خلافة علي ظهر الخوارج أو الحروية، ظهروا أيام قتال علي مع معاوية رضي الله عن الجميع، ظهروا في أواخر عصر الخلفاء الراشدين. ولهذا قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف الكثير ظهر في أواخر عصر الخلافة الراشدة. نعم. إلى أن قال: فلما ذهبت دولة الخلافة دولة الخلفاء الراشدين، وهذا كان سنة 40 هجرية، سنة 40 من الهجرة بعد مقتل علي بن أبي طالب في رمضان سنة 40 هجرية، وقع أو انتهى عصر الخلافة الراشدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، حديث سفينة رضي الله عنه سنة أبي داود: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. إلى أن قال: فلما ذهب دولة الخلفاء الراشدين وصار ملكا ظهر النصر للأمراء، فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين. فحدث في آخر خلافة علي رضي الله عنه بالأعداء الطوائف والرافضة، إن هي متعلقة بالإمامة والخلافة ودوافع ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية. يعني في عهد علي ظهرت بدعتا وهما الرفض والخروج. ظهر الخوارج سنة 37 بعد وقع الصفين، وقالوا: لا حكم إلا لله، وخرجوا على علي وعلى معاوية وأووا إلى بلدة في العراق تسمى حروراء. وظهر كذلك الرافضة الذين غلوا في علي أبي طالب وهم السبعية حتى ادعوا فيه الألوهية الربوبية. كل هذا كان في زمان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان ملك معاوية ملكا وأحمى. نعم، كان ملك معاوية ملكا وأحمى، لأن به حصل اجتماع الكلمة، اجتماع الكلمة في زمان معاوية 20 سنة، من سنة 40 أو 41 في ربيع الأول، أو في سنة 41 بعدما تنازل الحسن بن علي عن خلافة لمعاوية، فسمي عام الجماعة. وكان هذا من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، فتنازل عن خلافة لمعاوية، فتولى معاوية خلافة أو الحكمة من سنة 40 إلى سنة 60 هجرية، 20 سنة. فكانت هذه السنوات العشرون فيها رحمة للمسلمين، اجتمعت فيها الكلمة، فكانت رحمة بالمسلمين، وهدأت فيها الفتن، وانتشر فيها الإسلام، وصارت ملكا ورحمة للمسلمين. نعم. وكان ملك معاوية ملكا ورحمة. نعم. فلما ذهب وجاءت إمارة بيده وجرت فيها فتنة قتل الحسين في العراق. نعم. لما مات معاوية رضي الله عنه عهد بالأمر من بعده إلى ابنه يزيد بن معاوية، ووقعت فتنة في زمان يزيد، ويزيد حكم 4 سنوات من سنة 60 إلى 64، ثم توفي سنة 64 هجرية. وقع في زمان يزيد كثير من الفتن، فمن تلك الفتن أولها مقتل حسين في عاشوراء من سنة 60 أو 61 هجرية، مقتل حسين في عاشوراء سنة 60 أو 61، إحدى السنتين. كذلك سنة 63 وقعت موقعة الحرة بالمدينة، حيث إن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد وأخرجوا أو طردوا عامل يزيد على المدينة، وكان على رأسهم عبد الله بن مطيع القرشي ومعه خلف كثير من أهل المدينة، فأرسل إليهم يزيد جيشا بقيادة مسلم ابن عقبة المري، ويسمى في كتب التاريخ مسرف، يسمى مسرفا. فدخل المدينة واستباحها 3 أيام، فكانت هذه وقعة الحرة سنة 63 هجرية. كل هذا كان في زمان يزيد بن معاوية. نعم. فتنة أهل الحرة في المدينة، وحرروا مكة لما قال عبد الله بن الزبير. كذلك ابن الزبير لم يبايع ليزيد، كما ذكر الذهبي في السير أن عبد الله بن الزبير أولا بايع لعامل يزيد، بايعه في مكة، لكن أصر يزيد أن يسافر إليه ابن الزبير ويبايعه في الشام، فرفض ابن الزبير أن يسافر ليبايع يزيد في الشام، ورجع وعاد إلى البيت فسمي عائد البيت. فحوصر ابن الزبير في مكة أيام يزيد، فبلغ الخبر أن يزيدا قد توفي، فرجع جيش يزيد وصار حكم الحجاز في يد ابن الزبير عبد الله بن الزبير، يعني أن عبد الله بن الزبير صار خليفة للمسلمين سنة، أو خضعت له الحجاز والعراق ومصر وغالب الدول التي تتبع لدولة الإسلام، أو غالب البلدان التابعة للدولة الإسلامية كلها كانت في قبضة عبد الله بن الزبير، إلا دمشق والشام، إلا أماكن محدودة في الشام ودمشق، في دمشق وما حولها من بلاد الشام كانت تحت حكم بني مروان، كان عليها مروان بن حكم أو ابن عبد الملك بن مروان. إذن ابن الزبير حكم من سنة، أو كان يحكم قبل وفاة يزيد، وبعد أن توفي يزيد حكم ابن الزبير بلاد الحجاز وكذلك بلاد مصر واليمن والعراق، وصار هو المتغلب على الأمر، أكثر مناطق العالم الإسلامي كانت تحت حكم وسيطرة عبد الله بن الزبير، إلى أن قضى عليه الحجاج بن يوسف وكان عاملا لعبد الملك بن مروان. وقد جاء في السير أن عبد الملك بن مروان أو أباه مروان بن حكم أراد أن يسافر إلى مكة ليبايع ابن الزبير، فرده رجل من قبائل الشام قال ارجع ونحن نقاتل معك ولا تبايع ابن الزبير، فرجع عبد الملك بن مروان أو أبوه لا تذكر أحدهما، رجع وجعل يقاتل ابن الزبير حتى قتله سنة 73، قتل في مكة. ثم دام أمره لبني أمية، صار حكمه كل العالم يسمي تحت حكم بني أمية سنة 73 هجرية، أصبح الحكم في يد الأمويين، مكة والعراق والشام وكل الحجاز ومصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، آلت إلى دولة بني أمية بالكامل في سنة، أو رجع مرة أخرى إلى بني أمية سنة 73 هجرية. ثم مات يزيد وتفرق بكنعان ابن الزبير بالحجاز وابن الحكم بالشام، ورتب المختار بن ابي عبيد وغيره بالعراق. نعم، المختار بن ابي عبيد الثقفي وهو الكذاب الذي ادعى النبوه وادعى ان الوحي ياتيه، خرج وحكم العراق، لكن ابن الزبير قضى على حكمه وقضى عليه وقتله مصعب بن الزبير اخو عبد الله بن الزبير، فصار العراق في يد من؟ في يد ابن الزبير. وذلك في اواخر عصر الصحابه، وقد بقي فيه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وابي سعيد الخدري وغيرهم، حدثت بيعه القدريه والمبدئه فردها بقايا الصحابه مع ما كانوا يظنونه هم وغيرهم في بيعه الخوارج والروائع. ظهر القدريه في أواخر عصر الصحابة أيام ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب، فإن أول حديث في صحيح مسلم يوضح ذلك حديث جبريل، فإن السبب إيراد الحديث، سبب ذكر ابن عمر لهذا الحديث، أن رجلين قدما عليه من الشام أو من البصرة، هما حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر، قدما على ابن عمر وسألاه قال إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أننا الأمر أنف ويقولون لا قدر، يقولون لا قدر وإن الأمر أنف، يعني مستأنف، زعموا أن الله لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع. فقال ابن عمر إذا رأيت هؤلاء فأخبرهم أني براء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر أنه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يوم القدر. سمعت أبي يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اطلع على رجل ثم ساق الحديث. إذا ظهرت القدرية في أواخر عهد الصحابة أيام ابن عمر وردوا على هذه البدعة أولئك الصحابة عليهم الرضوان. وعامة ما كانت القدرية ذاك يتكلمون فيه أعمال العبادة، يعني يرون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله، وغلاتهم أنكروا العلم كما تقدم معنا في الواسطية. غلاة القدرية أنكروا العلم السابق، علم الله السابق في الأشياء. وأما عامة القدرية فأنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله، ولذلك صنف البخاري كتابا سماه خلق أفعال العباد. فعامة القدرية ينكرون ماذا؟ ينكرون أن تكون أعمال العباد مخلوقة لله. كما يتكلم بها المرجئة فصار كلامه بالطاعة والمعصية والمؤمن والبارع ونحو ذلك في فتائل الأسرار والأحكام. أعد. وعامة من كان في قدرية الإله يتكلمون به أعمال العبادة كما يتكلم بها المرجئة، فصار كلامهم بالطاعة والمعصية والمؤمن والبارع ونحن ذلك بمزائل الأسلال والأحكام والوعد والوعيد. يعني في هذا الزمان الكلام كان في أفعال العباد، مخلوقة غير مخلوقة، مؤمن كافر مسلم، الفاظ الوعد والوعيد. الخوارج يتكلمون عن صاحب الكبيرة أن من فعل كبيرة فقد كفر، إلى ذلك الحين كان كلام عن هذه المسائل، عن الوعد والوعيد ومسائل الأسماء والأحكام. نعم. ولم يخوضوا في الصفات والكلام عن رب العالمين، عن صفاته والكلام عن ما يتصل بباب العقيدة، ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صغار التابعين في أواخر الدولة الأموية. يعني في أواخر عصر صغار التابعين، الصحابة هذا الجيل الأول والتابعون وصغار التابعين أو أتباع التابعين، أتباع أصغار التابعين أو يقال عنهم أتباع التابعين. طيب متى كان هذا العصر؟ حين شرع القرن التابع تابعون التابعين ينقلب أكثرهم. طيب واصل. فإن الاعتبار بالقرون ثلاثة لجمهور أهل القرن وهم وسط. يريد المؤلف هنا أن يحدد تاريخ القرون الثلاثة المفضلة، يعني ما هو وقت هذا القرون المفضلة؟ هل هو في يعني هذا 100 عام كما يظن الكثير أن قرن يعني 100 سنة ومئة سنة ثانية ومئة سنة ثالثة؟ لا، هو يختلف عن ذلك. فقال القرن أو يعد القرن بجمهور أهل القرن ووسطه، يعني غالب الناس عاشوا إلى كم؟ إلى سنة كم؟ فذكر أن الصحابة جمهور الصحابة عاشوا إلى سنة 40 هجرية، وجمهور التابعين عاشوا إلى سنة 72 أو 73 هجرية في مرض ابن الزبير، وجمهور التابعين عاشوا إلى سنة 29 و100 أو 130 هجرية. يقرأ. وجمهور الصحابة قرروا الاعتراف خلافة الخلفاء الأربعة، يعني سنة 40 هجرية. نعم. حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، يعني في سنة 40 غالب الصحابة توفوا، أكثرهم توفي، بقي أبناء الصحابة أو الصحابة الصغار كابن عمر وابن الزبير وابن عباس وابن عمرو بن عاص الصغار أبو سعيد الخدري، هم غالب الصحابة وابناء الصحابة، هم صحابة وابناء الصحابة. حتى إن أهل بدر إلى ذلك الوقت كان أكثرهم قد توفي سنة 40. نعم. وجمهور التابعين الثاني قرروا في أواخر عصر الصحابة لإمامة الزبير وعبد الملك، يعني في حدود سنة 70 إلى من 70 إلى 72 73 هجري، هذه الفترة حدود سنة إمارة عبد الملك بن مروان في الشام وابن الزبير في مكة والحجاز. نعم. وجمهور تابعين التابعين في أواخر الدولة الأموية وأواخر الدولة العباسية، أن الدولة الأموية انتهت سنة 129 هجرية وبدأت الدولة العباسية بعدها مباشرة، أو قضى العباسيون على حكم بني أمية سنة 29 و100 129 هجرية، بدأ الحكم العباسي وانتهى الحكم الأموي. فبنهاية دولة بني أمية انقرض عصر أتباع التابعين، يعني كانت هذه القرون الثلاثة المفضلة قد انتهت في هذه الفترة. صار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم، وخرج كثير من الأمور في ولاية العرب، وعلمت بعض الكتب العالمية من كتب الفرسي والهندي والروم. يعني في زمن الدولة العباسية انفتحت الكتب، كتب الفلسفة وكتب الهنود وكتب الروم والفرس واليونان، علمت الكتب التي فيها الإلحاد، فدخل على المسلمين وأدخل شرا كثيرا كما وقع في زمان الخليفة المأمون العباسي. نعم. وظهر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكتب الكذب حتى يشهد الرجل ولا ينتشر ويكذب ولا ينتحر. يعني خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكشف الكذب. وقد فشل الكذب بعد انقراض عصر اتباع التابعين او بعد انتهاء القرون الثلاثه المفضله، كثر الكذب وكثرت البدع في ذلك الوقت. نعم. حدث ثلاثه اشياء: الرأي والكلام والتصور. يعني حصلت او حدثت اشياء ثلاثه: الرأي، ومذهب اهل الرأي هم يتكلمون بالرأي في مسائل فقهيه ويسمون الآرائيين، والكلام ظهر علم الكلام ظهر المتكلمون، وظهر التصوف ظهر التصوف. طيب. وحدث التجمم وهو نفي الصفات ولإلهه التمثيل، يعني مقابله التمثيل عند قدماء الروافض. يعني ظهر التجمم هو التعطيل والتمثيل هو التشبيه. نعم. إلى أن قال: فإن معرفة وصول الأشياء ومبادئها ومعرفة الدين وأصل ما تولد فيه أعظم العلوم نفعا، إذ المرء ما لم يحط علما بحقبة الأشياء التي يحتاج إليها يبقى في قلبه حسدا. أن يبقى في قلبه شك أو يبقى فيه شوائب من عدم معرفته بتاريخ هذه المذاهب، ومتى ظهرت هذه الأقوال، متى ظهرت هذه البدع، ومتى نشأت، ومن كان سببا فيها. هذا مهم أن يعرف الإنسان متى ظهرت البدع، ومن كان قد تولى كبر تلك البدع ونشرها. هذا مهم، لأن من لم يحفظ علما بهذه الأشياء وحقائقها يبقى في قلبه نوع من الشك أو كثير من عدم الإلمام بوصول هذه البدع. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: بدعة القدر أثرت أثر عصر الصحابة فأنكرها من كان منهم حيا كعثمان بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنه. ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة فتكثر فيها كبار التابعين الذين أدركوها. نعم. ثم حدثت بدعة التجمم بعد انقراض عصر التابعين واستبعد أمرها والتطابق بينهما الأئمة. كما مر معنا في الدرس الماضي في ترخيص حموية أن في ظهور مقالة التعطيل أن أول من أظهر التعطيل من هو؟ من هو أول من قال بالتعطيل؟ من هو؟ من هو؟ أيوه، الجعد بن درهم. نعم، الجعد بن درهم هو الذي أظهر التعطيل. وتلقف عنه هذه البدعة من؟ الجهم بن صفوان. هنا واسترحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة فالإمام أحمد وذويه، يعني أحمد وأصحابه، الإمام أحمد وأصحابه وهم يحيى بن معين وإسحاق بن راهوي وغيره وعلي بن المديني، هؤلاء الأئمة كان في زمان أحمد بن حنبل. نعم. نعم. ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن الحسين الحلالي. أي متأخرة في القرن الرابع الهجري، يعني بعد أحمد بن حنبل، أيام الدولة العباسية، بدعة الحلولية أتباع أبو الحسين أو أتباع أبي منصور الحسين بن حلال الحسين. نعم، الحسين بن منصور الحلاج، الحسين بن منصور الحلاج، وهو كان صوفيا يرى الحلول وله في ذلك عجائب وغرائب ذكرها عنه الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. ذكر عجائب الحسين بن منصور المشهور بالحلاج، وهو من أئمة الصوفية، يعني تصوف التصوف الذي وصل فيه إلى درجات الكفر، فهو يرى الحلول وأن الله حل في كل مكان وأن الله حل بذاته فيه إلى آخر ما يقولنا. نعم. وقلنا أمر الشيطان بيعة من هذه البيع وغيرها، أقام الله لها بشده وجهده من يردها ويحجم المسلمين منها، نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام. نعم. وقال ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري: فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القرآن ثم تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي المنح ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. ذكر ابن حجر العسقلاني رحمه الله أن مما ظهر من علومة ظهرت أو التي دونت في ذلك الوقت تم تدوين الحديث، دونت السنة النبوية، وأيضا ظهرت كتب التفاسير تفسير القرآن الكريم، وكذلك تدوين المسائل الفقهية المولدة من الرأي، كتب الفقه، الفقه المولد من الرأي، أرأيت لو حصل كذا وكذا فما الحكم، هل يجوز كذا ما يجوز، هذه ثلاثة. رابعا تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب. إذن هذه أربعة علوم تم تدوينها في ذلك الوقت. فأما الأول فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورفض به أكثرهم. الأول ما هو تدوين الحديث، أنكره بعض الصحابة في أول أمر، لكن استقر أمر السلف على مشروعية تدوين الحديث، فأولا لم يدون خشية أن يختلط بالقرآن، لكن لما زالت هذه العلة دونت السنة وكتبتنا، لكن أنكره عمر وموسى وغيرهما. وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين الشعبي، الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي من كبار التابعين، وأدرك 500 صحابي، عامر بن شرحيل الشعبي أدرك طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكر أن يكتب التفسير، أن يكتب أو يدون التفسير، وكل هذا كان منشأه خشية اختلاط التفسير بالقرآن الكريم أو اختلاط الحديث بالقرآن الكريم، لكن هذه المحاذير كلها زالت واستقر أمر على مشروعية التفسير وكتابتنا. وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة كثيرة. نعم، اللي هو تدوين المسائل الفقهية المولد عن الرأي، أنكره ابن حنبل لأنهم كانوا يعتمدون في الفقه على الحديث، وهم أئمة مدرسة أهل الحديث، أحمد بن حنبل ومعه من الفقهاء من المحدثين كانوا يتبنون المدرسة الحديثية الفقهية التي تجعل الحديث أساسا تصمت من الأحكام ولا تأتي بالمسائل ثم تبحث لها عن الأدلة وعن المخارج من النصوص، بل كانوا يحفظون السنة والحديث ثم يستنبطون الأحكام من السنة، هذه مدرسة أهل الحديث. نعم. وكان السبب نكاه أحمد للذي بعده، وهو ما يتعلق بأعمال القلوب، ظهر كلام عن أعمال القلوب بشيء من الغلو، بشيء من الغلو والزهد إلى أن وصل حدودا بعيدة، فبدأ في ذلك شيء من الغلو أو البدع، فلذلك أنكره أحمد بن حنبل، أنكر الحارث المحاسبي وغيره ما يذكرونه في مسائل أعمال القلوب والغلو في ذلك. الذي أنكره ليس هو الكلام عن القلوب وإصلاحها، والكلام عن العناية بالقلب إصلاحا وتربية، هذا مما وهذا من الدين، لكن أنكر الغلو في ذلك، الغلو المفضي إلى البدعة. نعم. ومما حدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدى لها المنفية والنفاس، فبالغت أول حتى شبت، وبالغت ثاني حتى عطل، واشتد إنكار السنة لمسيرة أبي حنيفة. نعم. واصل. كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي. طيب يقرأ. يقرأ. ولاة الجهمية والطوائف والباطنية ومن تبعهم، وطريقتهم أنهم يذكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنهي مجرد. تدوين القول في أصول الديانة يعني علم الكلام، ظاهر علم الكلام، فتصدى لها المثبتة والنفاذ، المثبتة يعني أهل السنة والنفاذ وهم أهل التمثيل. طيب اقرأ منها كتاب الآخرة. واشتد إنكار سبب ذلك حنيفة وأبي يوسف والشافعي. طيب، يعني بذلك ظهور علم الكلام، علم الكلام، الكلام في العقيدة وصول الديانات، مسائل الأسماء والصفات. قال تصدى لهم مثبتة وهما للتمثيل والنفات هما أهل التعطيل. قال فبالغ الأول حتى شبه للمن المشبهة أو الممثلة، وبالغ الثاني حتى عطل، وشد إنكار السلف بذلك أبي حنيفة ويوسف والشافعي. يعني هؤلاء السلف أنكروا علم الكلام، أنكروا الكلام في العقيدة بالعقول. اقرأ. وكلامه في ذم أهل الكلام مشهور، من ذلك كلام الشافعي حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، وقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. كذلك أبو يوسف له أيضا أقوال في أهل الكلام في ذمهم، وأيضا أبو حنيفة ممن ذم أهل الكلام. وسببه أنهم تكلموا بما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من عمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والرافضة والقدرية. نعم. وقد توسع من تأخر عن القرون ثلاثة فاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يمتنعوا بذلك حتى بلغوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا مسائل الديانة يعني العقيدة، مسائل العقيدة خلطوها بالفلسفة. وجعلوا كلام الفلسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو استكراها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحقيق، وأنه لم يستعمل مصدره عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدث الخلل، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر حاجه، ويجعل الأول المقصود للأخر. يعني المقصود أن أهل الكلام لم يكتفوا فقط بخوضهم في علم الكلام، بل جعلوا أن من لم يخوض في هذا العلم فهو عام، يعني حتى جهلوا أو حكموا بجهل من لم يخوض في علم الكلام، من لم يستعمل مصطلحاتهم العرض والجسم والجوهر والهيول والمقدمات والنتائج وكلامهم الكثير الذي يتعب الرأس ويسبب الصداع، جعلوا من لم يفهم هذا الكلام هو عامي وهو جاهل. لكن السعيد هو من تمسك بمعالي السلف، السلف ما كان عندهم هذه الأمور التي تزعج العقل، بل كانوا متبعين للكتاب والسنة وبعيدين عما أحدثه وخلفه. قالوا لم يكن منه بد، سألوا احتاج لعلم الكلام يأخذ منه قدر الحاجة، إذا احتاج لعلم الكلام ليقنع أو يناظر أو يلزم أهل الكلام ببطلان ما هم عليه فلا بأس، لكن بقدر الحاجة، ويكون هو كالدواء عند اللزوم فقط، عند اللزوم بقدر الحاجة، لكن ليس غذاء يتغذى عليه. الغذاء إنما هو من الكتاب والسنة، وهذا كالدواء عند اللزوم، عندما يحتاج الإنسان إلى هذا العلم في مناظرة أو مناقشة أحد المتكلمين يأخذ قدر الحاجة. ولما كان لحكمة الله اللازمة أن يجعل الحق معارضين يتبين بمعارضته صواب الحق وظهوره عن الباطل، فإن خالص الدم لا يظهر إلا بعرضه على النار. غير الله جل وعلا بقدرته التامة ولطفه الواسع وقهره الظالم من يمحض حجج هؤلاء المعارضين ويبين زيف شبههم، وأنها كما قيل حجج ذهبت كالثياب تقالها حقا وكل كافر مكسور. وقال الإمام أحمد رحمه الله في خطة إيجاد رجعة الجهميين: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: بفضل كتاب القدر على النبي. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منه على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل إبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه هلوا. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليه، يكون عن كتاب الله تحريف الضالين واتحاد المبطلين وتأويل الجاهلين. الذين عقدوا أندية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مشرعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله والكتاب وفي كتاب الله غير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون الجهال بما يشبهون عليه. فنعوذ بالله من فتن المضلين. نعم، هذه خطبة قوية للإمام أحمد رحمه الله في أول كتابه الرد على الجهمية، وهي جديرة من الحفظ، يعني جديرة من أن تحفظ هذه الخطبة لقوة معانيها. وفقه الله تعالى في هذا الاستهلال لكتابه القيم الرد على الجهمية، فذكر فضل السلف وذكر أثر السلف الصالح أثرهم على الناس، فقال ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. طيب، هنا ينتظم الكتاب مع المتن الصحيح. وكان من جملة من قيضه الله تعالى لنصرة دينه والدفع عنه باللسان والبنان والسنان شيخ الإسلام. نعم، وكان من جملة من قيضه الله تعالى لنصرة دينه والدفع عنه بالإحسان والبنان والسنان شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 63 المتوفى محفوظا ظلما في قلعة دمشق ليلة الاثنين الموافق 20 من شهر القعدة سنة 28. وصلى عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه لكثرة الزحام. صلي عليه. وصلى عليه في الجامع الأموي بعد صلاة الظهر ولم يتم دفنه لكثرة الزحام إلا قبل العصر ليزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به مع من أنعم الله عليهم في جنات النعيم. ولقد كان له رحمه الله مصنفات كثيرة في مجادلة أهل البدع ومجادلة أفكارهم ما بين مطولة ومتوسطة وقليلا، وحصل ذلك نفر كبير أشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في الدنيا حيث قال: وإذا أردت ترى مقالع من قال في أمة التعطيل والكفران إلى أن قال فقرأ تقاليم الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أبي أبا العباس أحمد الأسلمي إلى أن قال شو هو ذا؟ شخص ما واضح. طيب. إلى أن قال فقرأ تقاليم الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني أعني أبا العباس أحمد ذات البحر المحيط بسائر الخلجان ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان سائر الخلجان وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني وكذلك إنهاج له في رده قول الرواتب الشيعة الشيطان. ثم ذكر عدة من كتبه ومتاهله قال: هي بالورى مكتوسة معلومة تبتاع في الغار من الأسنان إلى أقال وله المقامات الشهيرة بالورى قد قامها لله غير جبان نصر الإله ودينه وكتابه ورسله بالسيف والبرهان أبدى فضائحهم وبين جهدهم وأرى تناقضهم في كل زمان إلى أقال ومن العجائب مكتوب من العجب هذا من العجب نعم من العجائب نعم ومن العجائب أن بسلاحهم أنه بسلاحه. ومن الأداة أنه بجهازه أبدأه تحت الحقيب الدال كانت نواصيها بأيديه فما منا لهم إلا أسير عالي فغلت نواصيهم بأيديها فما يلقوننا إلا بحب أمان وغلت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن وغدت ملوكهم مماليكا لأنصار الرسول بمنة الرحمن. ملوكهم هنا عشان وزن بيت. نعم هذه الأبيات الجميلة يقولها تلميذ أبي العباس وهو ابن القيم يذكر فيها معاذرة شيخه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر تصانيفه ككتاب العقل والنخل وكتاب من هذه السنة النبوية وغيرها من الكتب التي أشار إليها. ومعلوم أن أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من أعظم العلماء الذين أبطلوا البدعة وكشفوا عن زيفها وعوارها. ابن تيمية رحمه الله هو من العلماء الذين بذلوا أنفسهم في الرد على المخالفين من أهل البدع، فرد على الروافض ورد على المتصوفة ورد على أهل الكلام، رد على أشاعرة، رد على المعتزلة، رد على الفلاسفة، رد على أهل وحدة الوجود، رد على كل هذه الفرق، رد على النصارى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، رد على أكثر أهل الملل والنحل، فهو من أئمة الدين رحمه الله رحمة واسعة. وأبقى الله جل وعلا ذكره وهذه كتبه موجودة إلى يوم الناس هذا، قيض الله لها من ينشرها ويحييها ويحققها ويلخصها ويقربها لطلاب العلم، فهو بحق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكان من جملة رسالة الشيخ رحمه الله رسالة تحقيق الإثبات بين الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة في التمويل. نعم هذه الرسالة اسمها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. يعني هذه الرسالة فيها قسمان، الأول في الإثبات للأسماء والصفات والثاني في حقيقة الجمع بين القدر والشرع. ومعروفة الرسالة التدمرية بالنسبة لها تدمر قرية أو بلدة من بلدان بلدة من بلدان الشام أو سوريا. نعم الله أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمل ما كتبه في موضوعها على اتصالها. نعم ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لفظ شعرها وجمع شملها وتقليل معانيها لقائلها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحتى ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يقل للمقصود وتقريب التدبيرية. وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده إنه جواد كريم. وكان هذا الفعل من ابن تيمية رحمه الله كما ذكر في آخر الرسالة سنة 1410 هجرية، يعني قبل 26 عاما ذكر أو 26 عاما أن اختصر المؤلف هذه الرسالة بخلاف الرسالة الحموية فقد لخصها سنة 80 و300 ألف سنة 1380 هجرية، يعني قبل 56 عاما من هذا التاريخ لهذا عام 1436. وكما تقدم وذكرنا مرارا هذه بركة العلم، فإن العلم يبقى عشرات ومئات أو ربما فوق ألف سنة أكثر من ألوف السنين يبقى العلم للكاتب. وكما قيل الكتاب هو ولدك المخلد، الكتاب هو ولدك المخلد، فيبقى الكتاب أزمانا طويلة، أزمانا طويلة يبقى الكتاب ينتفع منه الناس بعد قرون عديدة. وأهل من برث العلم هذا لا يتأتى إلا لأهل العلم. وهذا يقول علي بن أبي طالب رحمه الله ما الفضل، أو لعله الشافعي أحدهما يقول ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ للنار وقدر كل امرئ وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤنا. لخصه ابن عثيمين رحمه الله وسماه تقريب التدمرية. طيب، بيان سبب تأليف هذه الرسالة. قال سبب التأليف، قال الشيخ رحمه الله تعالى: بيّن المؤلف سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعين إجابته أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من كلام التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، ثم عدد وجوب إجابته لأمرين: أحدهما نسبة الحاجة إلى تحقيق هذين الأمرين، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأمرين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. إذن السبب تعريف هذه الرسالة، أولا أنه سئل فأجاب، يعني سأله بعض الناس أن يكتب له ملخصا أو جوابا في مسألة التوحيد والصفات وكذلك الشرع والقدر، فأجابهم وعلل إجابتهم بأمرين: الأول مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصل وهما التوحيد والإيمان بالقدر، التوحيد والصفات والإيمان بالشرع والقدر، لأنه قد ترد شبهات في هذا الباب، أكثر الشبهات في باب التوحيد وفي باب القدر والشرع. إذن يحتاج الناس إلى بيان من أهل العلم، هذا الأول. ثاني، الثاني كثرة اضطرار أقوال الناس بهما والقول بهما بالحق دارا وبالباطل دارا، فيلتفت الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. نعم، يعني لكشف الشبهات في هذا الباب وإبانة الصواب فيما اختلف فيه الناس من هذه المسائل، سواء كان في التوحيد أو في الشرع والقدر. اقرأ. الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائم بين النفي والإثبات من قبل من قبل المتكلم المقابل للتصديق أو التكذيب من قبل المخاطر، لأنه خبر عما يجب لله تعالى من التوحيد وكمال الصفات وعما يستطيع عليه من الشرك والنقص أو مماثلة المخلوقات. نعم، يقول رحمه الله: الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر. لماذا؟ لأن مسائل التوحيد والصفات هي مسائل علمية وخبرية، مسائل علمية وخبرية، فتوحيد الله جل وعلا، الإيمان بألوهيته بأنه الإله الواحد وأنه الرب الواحد، وكذلك الإيمان بصفات الله جل وعلا، هذه كلها مسائل علمية خبرية. فالكلام في هذا الباب كلام بالتوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، النفي والإثبات، لأن الخبر إما أن يكون في إثبات شيء أو في نفي شيء، الخبر إما أن يكون إثباتا أو نفيا، جاء زيد هذا خبر بإثبات مجيئه، لم يحضر عمرو هذا خبر عن نفي حضور عمرو، وهكذا. إذن خبر إما أن يكون إثباتا أو نفيا، الخبر إما أن يكون إثباتا أو نفيا. إذن الخبر من قبل المتكلم إما أن يكون إثباتا أو نفيا، ومن جهة المخاطب إما أن يتلقى هذا الخبر بالتصديق أو التكذيب. إذن الخبر من جهة المتكلم هو إثبات شيء أو نفيه، ومن جهة المخاطب أو المكلم هو إما أن يصدق وإما أن يكذب. مثال ذلك قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ففي قوله لا إله إلا هو إثبات التوحيد، وفي قوله الحي القيوم إثبات كمال الصفات، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي النقاط عن الله المتضمن لإثبات الكمالات. مر معنى أن الصفات إما أن تكون ثبوتية أو سلبية، كل الصفات هي من باب الإخبار، كل أخبار عن الله جل وعلا، الصفات كلها أخبار عن الله جل وعلا، هذه الأخبار إما أن تكون إثباتا لصفات كمال أو نفيا لصفات نقص مع إثبات كمال ضد تلك الصفات المنفية. ويقابل هذا الخبر من الناس إما تصديقا وهذا شأن المؤمنين، وإما تكذيبا كحال المنافقين أو الكفار عموما. إذا الخبر أو الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر الدائري بين النفي والإثبات من قبل المتكلم، والمقابل بالتصديق والتكذيب من قبل المخاطب. وكما هو معلوم سيأتي الفرق بين الخبر والطرد. الخبر هو ما يصح أن يقال أو هو ما يحتمل التصديق والتكذيب. الخبر عموما الخبر ما احتمل التكذيب أو التصديق، ما احتمل أو ما كان قابلا للتصديق أو التكذيب، هذا خبر من حيث العموم. أما خبر الله ورسوله فهو لا يقابل إلا بماذا؟ إلا بالتصديق. الذي يقابل التكذيب هو من؟ هو الكافر، هو الكافر. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو بما يفضل الذات بين الأمر والنهي من قبل المتكلم، المقابل للطاعة أو المعصية من قبل المخاطب. الكلام في الشرع والقدر يعني الأمور التكليفية، الأوامر والنواهي، الأوامر افعل كذا لا تفعل كذا، هذا هو الشرع، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا كله من باب الطلب، هذا من باب الطلب، افعل لا تفعل. والخبر أو الكلام كما هو عند البلاغين ينقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر هو ما يصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب، والإنشاء هو ما لا يصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب، كالأمر والنهي افعل لا تفعل، هذه لا يقال. لو قال لك زيد اجلس لا تقول له كذبت، لو قال لك كل أو اشرب لا تقول له أنت كاذب. فالطلب لا يقابل بالتصديق والتكذيب. فمراده هنا أن الأوامر والنواهي من قبل الحق جل وعلا هي من باب الطلب الدائر بين أمر والنهي من قبل المتكلم، هذا من جهة المتكلم. أما جهة المخاطب فيقابل هذا الطلب إما بالطاعة وإما بالمعصية. نعم. لأن المطلوب إما محبوب لله ورسوله فيكون مأمورا به، وإما مكروه لله ورسوله فيكون منهيا عنه. نعم. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ففي قوله واعبدوا الله الأمر بعبادة الله، وفي قوله ولا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. إذا هذا طلب على وجه الإلزام، طلبنا على وجه ليس على وجه الحاجة أو الالتماس، إنما على وجه الإلزام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ففي قول اعبدوا أمر بالعبادة، وفي قوله لا تشركوا به شيئا النهي عن الإشراك به. نعم. الفرق بين الخبر والطلب في حقيقتهما وحكمهما معلوم. الخبر كما تقدم هو ما يصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب، هذا على جهة العموم، على وجه العموم. والطلب هو ما لا يقبل التصديق والتكذيب، يعني حقيقة الخبر أو ماهية الخبر وماهية الطلب معلومة. فالواجب على الإنسان إذا أقبل الله ورسوله التصديق والإيمان به على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك معه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الواجب إزاء الخبر هو التصديق، والدليل: يا أيها الذين آمنوا. وقد تقدم الكلام عن هذه الآية وأنها فيها الأمر بالإيمان، فالله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا. وفي اللغة العربية آمنوا فعل ماضي، وهما دل على حصول شيء في زمن مضى قبل أن نتكلم. يا أيها الذين آمنوا ماضي، آمنوا فعل أمر، فالله تعالى وصفهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. تاني قال آمنوا، حتى لا يمل الإنسان من التذكير بالإيمان والتذكير بالتوحيد، فالإنسان يحتاج إلى هذا الأمر طيلة حياته حتى يلقى الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل إلى آخر الآية. فإذا المؤمن يحتاج إلى يذكر بالإيمان، يحتاج إلى التذكير بالإيمان كما قال الله جل وعلا. والواجب إذا طلب ما هو بهذا الواجب على العباد إذا أقبل قتاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله من غير غلو ولا تقصير. يعني الطلب افعل لا تفعل، الأمر والنهي، الواجب الامتثال. نعم. ويقومون بالمأمور ويتنبون المحبوب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ما أنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طيب نقف من هذا الحد وإن شاء الله نواصل بعد صلاة العشاء، نأخذ ما تيسر لطول الليل، نأخذ إن شاء الله ما تيسر بعد صلاة العشاء ونواصل غدا بإذن الله تعالى بعونه ومشيئته بعد صلاة الفجر. وقد استغرق معنا هذا الكتاب أسبوعين، فإن شاء الله تعالى هذه الرسالة تستغرق معنا هذا الأسبوع والأسبوع الثاني غالب الأسبوع القادم إن شاء الله، ويبقى فضل من وقت نأخذ فيه المنظومة الحقيقية لابن أبي داود السيستاني رحمه الله. نقل من هذا الحد، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.